مستمعينا، وصلنا معكم لختام محطاتنا لليوم والخاصة بالمستمعات على اختلاف أعمارهم. دايما منقول إنه الجمال بالصحة والنضارة مو بالتجميل والمكياج، وأكيد ليس هناك امرأة غير جميلة، إنما في ظلم للجمال بسبب عدم الاهتمام. وحديثنا اليوم بتتمة لحلقة سابقة والوصول لبشرة نضرة وجميلة وجسم حيوي وجميل، وأكيد مع أخصائية البشرة والتغذية ندى مرعي. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك رابعة، وأهلا وسهلا فيك مدام ندى. يعني اقتبست منك هالجملة اللي دايما بتركزي عليها وبتقوليها بكل اللقاءات وحتى بكل الأماكن، ولما تشوفي كل صبية، أنه ليس مزبوط. هناك امرأة غير جميلة، ما في امرأة إلا جميلة، لأنه أو هي أختك أو أمك أو بنتك. وبالمطلق الجمال اتفقنا كلنا أنه هو جمال الروح، ونحن بقى بنشتغل بقى على التكميلات اللي ربنا خصنا فيها، إن كان من جمال عيون، جمال شعر، جمال بشرة، جمال جسد. منحاول نكمل هالهبة من رب العباد من دون ما نشوه ومن دون ما نعمل شيء أوفر. أكيد ونقدر قيمتها. ونقدر القيمة اللي منحنا إياها رب العالمين. صحيح. خلينا نبدأ حلقتنا من المكملات الغذائية والضرورية أيضا لبشرة نضرة ومشرقة، ولكن منقول قبل لكل السيدات يمسكوا ورقة وقلم، وأكيد للي بتحب تتواصل معنا على 213-215. شو بدنا نبدأ؟ نبدأ منقول أول شيء تحياتنا للصبايا وللسيدات وللأمهات ولكل شيء عم يسمعنا من خلال هالإذاعة الأنيقة. الشيء اللي بدي أنا نوه عليه اليوم أنه بدنا نحكي عن المكملات الغذائية. المكملات الغذائية يطول الحديث عنها. رح أنا جاي بشيء مختصر نفيد ونستفيد من دون ما نتكلف ونخربط السيدات كمان. هلأ هي أول شيء تعريف صغير عن المكملات الغذائية. هي عبارة عن مستحضرات هدف الاعتماد على النواقص من المواد الغذائية مثل فيتامينات أو معادن أو ألياف أو أحماض دهنية وأمينية. هدول مكونات أساسية لحياتنا، هدول غذائنا. يعني لما أنت يعني بالتركيب الكيميائي للغذاء والهندسي الغذائي، هدول هني المكونات، مثل البناء أساسه طوب وطين وسمينته ورمل وإلى آخره. هدول هني مكونات الجسم أو حياة الجسم. نعم. إن شاء الله ما حدا بينحرم منهم على صحة السلامة، بس لما هدول بينقصوا، شو سبب نقصهم؟ كمان ببساطة وبسرعة منحكي، هدول بينقصوا أول شيء بتكون في دول يعني طبيعة الغذاء تبعها تفتقر لهالمواد الغذائية اللي موجودة ببعض من هالمواد. لأن مثل ما حكينا، حتى الجمال منوع، كل إنسان الله خصة بجمال، حتى المناطق السكنية الله خصة بمكملات غذائية. حتى شوفي رابعة، بالبحث والدقة بالدراسة عن التغذية والغذاء، كل منطقة طبيعة المناخ فيها رب العالمين خاصة بأغذية تساعد بتلائم هالموضوع. الناس اللي ساكنين بهالمنطقة، الناس الساكنين إن كانت المناطق الباردة أغذيتها ملائمة إلى المناطق الحارة، المناطق وخير الأمور أوسطها، ونحن منطقة الوسط يعني أجمل منطقة بالعالم وكل الخير فيها. هلأ لما نحن إذا أمعنا النظر بالحبوب وأنه بتنصابي بالدهشة أدمنة كتيري، يعني في تحت يعني بمنظمة الصحة العالمية تصنف حوالي 100,000 نوع. طبعا تسمية، مش النوعية، التسمية يعني التجارية توصيفة بس. كل الأطباء وصار لكمان فهمك شيء، صار حول لغط انه اطباء مع واطباء ضد. وطبعا نحن عم نحكي عن شريحه كتير كبيره من الاطباء العالميين، في منهم مع من انه من مبدا اللي حكينا عنه، انه لما بيصير نقص بهالمعادن والفيتامينات والاحماض الامينيه بمنطقه معينه يفترض انه نحن نصنع لها لحتى تتكمل. في اطباء انه ضد، لانه هي برايها انه الجسم لازم يتعود على شيء معين من التغذية الذاتية. بس أنا بس كلياتهم أجمعوا على 10 عناصر أساسية ما فينا نستغنى عنها، ما أبدا ما في جسم يستغنى عنها، ونقصها فعلا بيعمل. ورح تشوفي أنت، أنا جمعت لك ياهن يعني بعلبة خاصة من شان أنت تشوفي أنه هني معظم المشاكل اللي عم نشوفها حوالينا سبب نقص هالمعادن وهالأحماض وهالمكملات الغذائية. مثلا هلأ الكل نادرا ما حدا بيعرف عن المادة الأساسية للجمال أو الأنزيم. أنا مش حكيت عنه قبل، اسمه أنزيم الجمال اللي هو الكيوتين. الكيوتين من الأنزيمات الموجودة بأصل الجسم. الكبر بالعمر والستريس كتير بيخففوه، الضغط والتعب، الضغط النفسي. يعني تصوري أنت أنه هالأنزيم بيقتلوا التوتر، يعني ما بيعود الجسم بيقدر ينتجه، ما بيعود بينتجه الجسم أبدا. تحديدا ولشت فيه لأنه هلأ بهالضغوط اللي نحن فيها، ويمكن الضغوط على طول متواجدة، بس ما كان في جهل أنه يا الله ليه أنا عم بشحب بسرعة، ليه عم يصير معي وهن وتعب وكسل وإلى آخره. السبب هو نقص الكيوتين. الكيوتين هو أنزيم الجمال أو مكمل غذائي من عائلة الجمال، غير موضوع القوة والصحة. الكيوتين بنوجد على شكل حبوب، وملاقي بدك تشوفي، لا ما بعرف إذا عنا موجود هون، أو بدك توصي عليه على الدول اللي عم تنتجه بس بطريقة سليمة كمكمل غذائي. جدا بيعطي إشراق للبشرة، دايما بيعطي في بديل. بس مدام هلأ الكيوتين البديل الطبيعي لقاله هو، رح تتفاجئي، هو الحمام البارد. الحمام البارد محفز لأنزيم الكيوتين. هاي معلومة كتير قليل حدا بيعرفها. حتى ينتج الجسم حمام بينتج بالماء الجسم البارد. هو الحمام بالماء البارد. هذا بالصيف مدام ندى، اليوم بالصيف ما خرج. وبالشتي هلأ أنا رح أقلك معلومة، ما بعرف إذا حدا يعني بدأ قوة قلب. حتى بالشتي يفترض على الأقل الأطراف أنها تنغسل بالماء البارد. أنا ضد أنه تطلعي بجسم دافئ على وسط حتى دافئ. صعب مثل ما قلتي بدأ قوة قلب، بدأ قوة يعني قلب وبدأ تعود، يعني هيدا كل شيء بيصير بالعادي. الأنزيم الثاني اللي رح أحكي عنه هو أنزيم الكركمين اللي هو موجود. شرحي لنا مدام، يعني بس تذكري أي اسم فورا. بالكركم. كركمين، كركم فيك تاخديه أو تتناولي على شكل حبوب مصنعة من مادة الكركم الطبيعية، وفيك تختصري هالشي وتاخدي ملعقة كركم يوميا أو تشربيها ضمن السوائل تبعتك. قديك الكمية أنا ممكن حطها؟ ملعقة سكر اللي بتنحط على الشاي صغيرة. يعني الكركمين هو من التوابل الهندية، وحكيت عنها قبل، قلت لك هو جوكر للبشرة. عم بحكي للبشرة، بكافح السرطان، بكافح التهاب المفاصل. يعني الكمية الموصف فيها بشكل يومي هي حوالي 500 جرام، بتعادل ملعقة الطعام مش ملياني، أو ملعقة صغيرة ملياني. من كمان يعني من عائلة الحبوب المكملات الغذائية، بنسميها من العائلة الراقية بهالتصنيع. سيلينيوم هي عبارة عن ألياف موجودة بالأصل بجسمك، هي قابلة للذوبان وبتعمل على تخفيض نسبة الكوليسترول بالدم. عرفتي كيف؟ لكن بالتدريج، وإذا بدنا ناخدها كمان لازم تتاخد بالتدريج، لأنه حتى المادة المفيدة لما أنت بتاخديها بشكل فجائي والجسم مش متعود عليها بتعمل نوع من التشوك بالجسم. كمان عندك مثلا نحن أهم شيء، أنا يعني لما بسألك بلسان حال المستمعات. أيوة. اللي في منهم ممكن يفهم علينا، ممكن اللي مشيان بالطريق بالسيارة ما يلحق ينتبه، بده يفهم أكثر. طيب لهيك بدنا كثير نركز. اللي ركزت عليهم هني هالثلاثة، يعني قساتنا بالسليم لما حكيت عن الكركمين الموجود بالكركم، معروف تمام. لما حكيت عن السيلينيوم، الماء البارد كمان الأولاني، الكيوتين صرت مرتين حكياني عنه بحلقات سابقة، حتى بيدخل بتراكيب الكريمات اللي بنسميها نحن فيرست كلاس بالكريم. يعني في كريمات كتير سينية داخل فيها دائما أنزيم الكيوتين، أو بالسيرومات المضادة للتجاعيد، أو اللي بتعمل الصدن ليفت اللي بيستخدموها الفنانين أو اللي عندهم لقاءات سريعة وبيكون في كتير تعب وإرهاق. بدهم مواد جرعة سريعة تنفض من أول وجديد. الكيوتين هو اللي بيعمل هالموضوع. طب مدام ندى، يعني نحن بدنا نستقبل اتصالات لأنه وعدنا المستمعات، إن كان بالبوست على صفحتنا مبارح، وإن كان اليوم نوهنا على رقم التليفون، وبعد أكيد بنكمل معنا اتصال. يسعد أكيد. أوقاتك. هلا، كيفكم؟ يا هلا، أهلا وسهلا. تمام الحمد لله. ممكن نحكي مع الخبيرة بالله؟ تفضلي، هي معك. تفضلي حبيبتي. مرحبا مدام. أهلا وسهلا. مدام أهلا مدام. حبيبتي أهلا وسهلا فيكي، الله يسلمك. أنت مو بس محافظة طرطوس للفخر فيك. تسلمي. كل سوريا بتفتخر فيك وعملك. تسلمي حبيبتي من زوجك. خبيرة تغذية وبشرة. تسلمي حبيبتي. تفضلي، عندك استفسار؟ أنا بعد إذنك للخبيرة. إيه تفضلي، عم نسمعك. بعد إذنك، أنا بنتي عمرها 12 سنة. وفي هلا بدايه حب شباب بلش بوشها. 12 سنه. ايوه. اها. والسؤال الثاني من بعد اذنك كمان. تفضلي. مشان عندي انا حاجب الهر الشعر كلياته. حاجب؟ حاجب واحد. يعني شعر الحواجب. ايوه. طيب بس قبل ما تروحي على الهوى سؤالي مشان البنوتي عمرها 12 سنه وعذرا من السؤال بالغ الصبيه. يعني ها بلشت. طيب وموضوع لأنه هيدا موضوع حساس لا إحراج في العلم يعني صحيح. بدي أنا أعطيكي أجوبة محددة لأن مش ما يكون في أثر سلبي لأي كلام بدي أقوله حبيبتي. أفضل. تكرم عيونك رح أعطيكي أنا شيء كتير مهم. أول شيء مشان البنوتي الله يحفظها ويخليها بهذا العمر. أنا بعرف أنه بيكون الصبايا أو البنوتات هيك فايرين على الحياة فايرين على أكل السوق. أول ملاحظة مدام من بعد إذنك الامتناع الجذري. أنا كنت قبل أقول التخفيف هلأ أنا غيرت سياستي شوي لأن عم شوف رابعة عاجزة تتخيلي على أكلات عاجزة تتخيلي هلأ لا يعني الدراسات شو عم تطلع ما بقى فيني أنا قلك أوكي مرئي إنه ما عليك باليوم كيس تشيبس. الامتناع عن التشيبسات عن الملونات والأغذية الصناعية. أيوة. الاعتماد على كباية اللبن قبل النوم. أيوة. وفورا مدام بتجيبي لها من الصيدليه الحمض الصفصاف الاسبرين. ايوه حب الاسبرين حب. القديم الجديد كل امهاتنا عاشوا على الاسبرين. مزبوطة. انا ما بتذكر ماما تعطوها اسبرين اكيد. صح. بتدقي الاسبرين حبتين مع نقطتين ماء ورد. أيوة. وبتنضاف وبتنحط على بشره البنوتي لمده 15 يوم كل يوم. ايوه بعد 15 يوم بتصير مرتين بالاسبوع. أما بالنسبة لحضرتك طبعاً وبالنسبة للبنوتي كمان بالنسبة لأنه هيدا سن البلوغ بيصير كتير تبدل هرموني بدك تنتبهي على حتى سلوكها مدام ما بس تركزي على بشرتها ركزي على نفسيتها ركزي على التغير الهرموني عم تكبر عم تشوف الحياة بنظرة جديدة. هلأ المطلوب منك أنت أم وأخت وصديقة قبل الأم والأخت كوني رفيقتها وخففي عنا لأنه التخفيف هو 3/4 عملك وشغلك وتحسين مزاجها للبنوتي. بالنسبة لشعر الحواجب هيدا يمكن سؤال عام لكل الصبايا أكيد كلهم مهتمين بهالموضوع. بعطي أسهل وصفة وأسرع وصفة بالعالم بس بدها شوية متابعة وهي رابعة حواجب قدامك طبيعيين والحمد لله. عبارة عندك 3 أو 4 أو 5 أصناف من الزيوت بس سابري على حطتهم يوميا. بس مدام ندى يعني والسيدة اللي عم تسمعنا أنه اليوم ما في صبر يعني نحن اليوم بدنا النتيجة بأسبوع. حكيت هديك المرة الجمال صبر يعني رح نحولها لحلقة دينية. بس الصبر أكيد ضروري. الصبر لأنه أنه اليوم حطيت عبكرة حطيت بعبكرة ما زبط بطلت. الصبر لأنه أي مادة بدها حوالي 40 يوم عمر الخلية بالجسم 40 يوم. أيوة. رقم 40 كتير مهم بجسم الإنسان. أيوة. 40 يوم لحتى تبلش تنبت جزرة الشعر. أيوة. 40 يوم لحتى تتجدد خلايا البشرة كلها غير اللي نحن بنعمله على إيدنا. أيوة. عندك زيت اللوز عندك. أيوة. زيت الزيتون اللي أكيد متوفر هيدا أسهل شيء مدام وأوفر شيء. بكتون تيشي بنكاش الدينان. أه. العفو. ليه لأنه الراس تبعها كتير ناعم. بتتغطس بزيت الزيتون وبيصير حك مرة باليوم قبل النوم. هي إذا صبح ومساء حلو حتى بيعطوا رابعة لون جميل. بس أنا في شمس يعني جايين على موسم عم بحكي بحال هي موجودة بالبيت أوهي. بحال هي ما عندها يعني طلعة لبرا عندها طلعة بس بالليل وتنام فيهم. وبفضل أنا زيت جوز الهند من مبدأ أول شيء بيعطي لون داكن رائع لشعر الحاجب. بس سؤال بعد إذنك تفضلي. هيدا فين حطه على الرموش كمان على الرموش فيك تحطي بس زيت الخروع أحسن للرموش. أيوة زيت الخروع أحسن بس كميته قليلة لأن زيت الخروع كمان بيعمل نوع من التأشير للبشرة إذا زاد ممكن يعمل لك شوية حساسية حول العين. أيوة أيه. نحن بدنا نشكرك إن شاء الله تكون جاوبتك بما هو مفيد. تكرمي سكرة خبيرة كتير كتير ودائما عم تابعكم والله أنا. تسلمي كلك. تسلمي مدام ندى. يعني الحكي اللي حكته أكيد بهم كل الصبايا بس اليوم في هجوم على صيحات موضة التجميل والتاتو مثلا. يعني ما بقى الوحدة فكرت تهتمي بشعر الحواجب. هي أكيد معنا على الهواء عم تسمع. بدي كمان نوه على شغلي أهم شيء تخفيف من قلم كحل الحواجب. رابع الألم يحوي رصاص بقلب رصاص. الصبايا عم ينسوا هالموضوع. انت عم تاخدي الشكل الاولي جميل جدا، انت عم تنسي قديش انت عم تقتلي هال، انت كانك عم تسميها للشعره لانه في ماده الرصاص. يعني احنا ما عندنا هالمنتجات عذرا يعني الهاي كلاس انه تكون حتى صعبه للصبايا. يعني اليوم الوضع الاقتصادي ما منيح بالنسبه للاغلبيه. انا عم حكيكي يعني نحن صبايا عم نحكي بالكوزمتيك. القلم المنيح اللي بيعمل حواجب اللي بيكون خالي من ماده الرصاص عم يكون حقه عم يتراوح ما بين ال 5000 سوري لل 7000 سوري، عرفتي كيف؟ لذلك انه لما هي بدها تستغنى عن هالموضوع فيها تشتغل على الكحل العربي، تعمله على ايدها، وعلمته انا بحلقات سابقه. وعرفتي كيف؟ وتشتغل على الزيوت. بس بدنا نرجع نعيده إذا ضل معنا وقت وإلا بدنا نكمل بعدين. تكرم عيونك. قبل ما ننتقل ونكمل بالمكملات الغذائية كمان اتصال. يسعد أوقاتك. ألو مرحبا. يا هلا. كيفك رابعة؟ يا أهلا تفضلي. ممكن أحكي مع المدام لدى؟ تفضلي حبيبتي أنا معك على الهواء. كيفك مدام؟ يا هلا. هلا بس انا عندي مشكله انه الرؤوس البيضاء، هلا دائما بيقولوا الرؤوس السوداء بس انا عندي رؤوس يا ستي ان شاء الله ايامي كلها بيضاء. هلا هي انه انا بعرف انا رحت على دكتور وقال لي انه بدهم بالليزر او هيك شيء او بطريقه يدويه انه حمي الابره ونخزر وحط مرهم يعني بس دائما ما فيني اعمل هي. هلا هنهم بيروحوا بس بيجوا فتره وبيطولوا لحتى يروحوا بتطلع لحالها الرؤوس البيضاء. ايوه في علاج سريع. اي طبعا في علاج سريع خفيف نضيف رخيص. أول شيء لازم أنت تعرفي شو هني هالأكياس الدهنية وشو سببهم. حبيبة قلبي سعد أوقاتك. هلأ هدولي سببهم، أول سبب لقلهم أنا لما بيجوني على السنتر صبايا أو مع أمهاتهم بتطلع بالأم عم تاكل، بقول عم تاكل بنتك متبلة، تقولي لا عم تاكل برغل. بصدق عم حكيكي رابعة. نقص الفيتامين أ ونقص فيتامينات بي المركبة بيعمل هالموضوع. صبايا كتير من صبايانا اللي طالع جيد بيفضلوا الهامبرجر على كثروا ارجعوا على البرغل ارجعوا والله عم حكيكي بصدق لأنه أكلات الضيعة اللي هي بالأصل هي كل شيء، يعني كل شيء حكينا عنه موجود فيهم ببساطة. عزيزتي اللي بيعمل هالموضوع هو يعني إفرازات هرمونية وبيكون يعني هرمون التستوستيرون الذكر زايد عند حتى عند النساء. ممكن يكون الخلل الهرموني سبب بهالموضوع. بينقزوا هلأ الصبايا بس قولي. لا هو موجود أوريدي على صحة السلامة بالجسم في الهرمونين الذكر والأنثى. بس أحيانا بيكون في خلل بال بال بال بالهرمون بيكون هيدا يعني التستوستيرون أعلى لو أو بيكون مساوي أو بيكون أعلى عن حده، مش أكتر من الهرمون الأنثوي، بيكون أعلى عن حده الطبيعي بس. وبيعمل هالشي حتى بيعمل بتشوفي أشعار أسفل الذقن وعلى جوانب السوالف. هلأ عزيزتي الاضطراب الهرموني بيعمله وزيادة الزهم يعني زيادة الإفراز الدهني بيعمله، وبيعمله كمان التوتر ونوبات العصبية. شو اللي بيصير؟ بيصير خلل. انت نحن نعرف انه الأقنية اللمفاوية هي اللي بتفرز بالوجه وبالجسم، تفرز السوائل والدهن، كل من إله منطقة للإفراز. طبعا. الشدة العصبية رابعة بتعمل خلل بهالإفراز، بتصير بدل ما تطلع هالأقنية لبرا يفترض يطلع العرق والماء لجوا البشرة انه بتبلع الدهن. لما بيصير خلل بهالمادة بتكون هي أصل بشرتها اللي بيكون عندها هيدي الرؤوس ما بتكون صاحبة مسامات، بتكون مساماتها شوي خفيفة. لذلك شو بيصير؟ الجسم بدافع عن حاله بيعملهم بأكياس صغيرة. إذا ردات فعل من الجسم وين بدهم يروحوا هالدهون مطال ما انبلعوا ضمن الجسم؟ بيطلعوا بالوجه. بدهم يطلعوا بالوجه. طب شو الحل؟ عم بتخبرك أنه في استخدمت الإبرة. هو أول شيء بدك أنت عم تحكي عن الحل الميكانيكي السريع انك تشيلي يوم براس الابره وبعدين تعقمي. بس الحل على المدى الطويل وانه نحن نتحاشى ونتلافى ان نسيره، اول شيء في مستحضرات كتير مهمه من زيوت الشاي الاخضر او شجره الشاي الاستراليه موجوده بالسوق وفيك تسالي عنها. ماشي موجوده بالسوق الحقيقه متوفره، يعني مضادات اكسده وانتي اكني من شجره الشاي الاخضر او الشاي الاسترالي. كمان مدام بهالأكرام ليلي ولا نهاري؟ هو في بيكون في مجموعة، يعني أنت بتطلبي من الخبيرة أو من المختص وبتحبي بتشرفي لعنا على السنتر، موجود في ليلي وفي نهاري وفي ماسك وفي كل شيء. فيك تمرري أطني علي خل التفاح، تمريره بشكل يومي على هالمنطقة كتير بتسحب الدهون، لأن معروف خل التفاح بخاصيته بسحب الدهون وبيعمل لها ارتشاف وتلاشي عن طريق الجلد. بدك تاخدي انت تزيدي من منتجات اللي فيها فيتامين A وفيتامين E، وكمان فيك تعملي نرجع للكركم رابعة. الكركم كتير معالج لهالموضوع، كمان الكركم جوكر، كأنه جوكر دائما شرب وحط على البشرة بيفيد هالموضوع، والمادة الزهمية بتخف. بس مدام الكركم لحال يعني لحال، هلأ لما بتعملي للوجه ماسك الكركم يا قلبي بتحطي مع العسل فيكي مع العسل، بس أنا بفضل العسل لما بتروح مادة الزهمية من بشرتك. العسل أنا بفضله على بشرة خالي شوي من الدهون. هلأ فيكي أنت كمان نحكي نحن عن التأشير الأسبوعي للبشرة، إذا بتعملي أنت سكراب أسبوعي لبشرتك كمان شو بتعملي انت؟ بتحفزي المسامات انها تتفتح وتطلع هالدهون برا. حلو، هيدا شيء حقيقي، وانا عالجتهم لصبايا كتير اجوا لعندي. اشتغلنا نحن مثل ما حكت الصبية مرة بالاسبوع حكينا، او اشتغلت اول شيء بجلسة الفيش اللي بعملها انا، شلت لها الحبوب. بس انا ما بدي الا كل اسبوع تعي لنعمل لك جلسه فيشل، لا علمتها بالبيت شو تتصرف. هاي دول هني اللي لازم تعملون، تتناول كتير من الماء تخفيف الشده العصبيه قد ما فيكي، تمرير قطنه الخل، وحط ماسك الكركم مع ماء الورد لحاله على المنطقه اللي فيها مره بالاسبوع، مره مرتين بالاسبوع مرتين. فيها كمان رابعه في شيء تاني لحتى ينشف. هلأ ممكن إذا الدنيا شوب يضل 20 دقيقة، بالبرد بيبقى 4 ساعة حتى تحسي نشف، بتغسلي فقط بالماء الفاتر وبعده بالماء البارد. من بعد عن الإبرة كمان، هلأ إذا كانت كبيرة الحبة أو كيس الدهن وما لابد من شيلته بالأبر، أنا كتير يعني بخاف بالبيت إذا ما كان التعقيم صح، لأنه بيعمل مشاكل كتير رابعة. يعني مثل لما بتتجرتم الحبة إذا تجرنا فيها بطريقة هيك أنا أفضل أن تشيلها عند مختصة، وإذا ولا بدهي شاليتها من البيت تعقم محلها قبلها وبعدها مزبوط. تمام، تكرم مدام. طيب مدام سؤال ثاني، تفضلي ولو تكرمي تفضلي. شوفي الصبايا باعتبار يا مدام يعني سيدي الصبي اللي عم تحكي، باعتبار المستمعات عم يسمعونا، فممكن نكون نحن كمان عم نلامس شو مسألتي عم تفيديهم للصبايا كمان. تفضلي. هلا بس مشان موضوع الماسكات، هلا الماسك بنحطه بس على الوش؟ طيب الرقبه ما بنحطه، ما بنمر على الرقبه؟ طبعا يا قلبي، طبعا الرقبه هي نفس الوجه. يمكن انا كتير بحلقات سابقه احكي اقول ماسكات الوجه ماسكات الوجه، وحكيت مرة كمان عن ماسكات مختصة بالرقبة، بس هيدا مثل ما بيقولوا معلومة عامة وتحصيل حاصل. أي ماسك بنحط على الوجه بنحط على الرقبة، إلا الماسكات اللي داخلها الطين مثل البيلون أو الماسكات المعالجة أنتيبيوتيك اللي حكيت عنها بالمرة الماضية، اللي بتعالج المشاكل. مثلا ماسك الصفصاف اللي حكيته من شوي للصبي، ما في داعي نحط على الرقبة، لأنه هو حمض الصفصاف مهدئ للبشرة بشكل عام، بس ما بيفيد الرقبة، بيفيد بس مناطق حب الشباب. تماما. العناية بالرقبة مثل العناية بالبشرة باختصار صغير بعطيك إياه بدقيقة، بدها تأشير مرتين بالأسبوع بالسكرابات نفسها، وهي أهم السمن الوجه، لأنه بدها تحفيز، لأنه جلد رقيقة، لأنه مع تقدم الزمن كمان منشوف أنه بيصير في خطوط بالرقبة، لأنه ما في كولاجين بالرقبة كتير قليل، الكولاجين والإلستين بالرقبة كتير قليل. من أكتر الماسكات اللي بتلاقي من الرقبة بياض البيض المخلوط مع العسل. هلأ العسل مثلا كتير رفيق الرقبة لأنه مادة ناعمة، يعني مادي سلسي ومانا مخرشة، ولحالة عسل لحال، العسل لحال أو العسل مع بياض البيض أو الموز، وبموسم البطيخ الأصفر من أكتر المواد اللي بتشد الرقبة البطيخ الأصفر. الرقبة بس. على الرقبة، هو منيح للرقبة والوجه، بس هدول بتحسيهم مختصين بالرقبة أكثر من الوجه. شكرا كتير لك، شاركتينا بالتساؤل مدام ندى. دائما الوقت بيمشي بسرعة وبيركض. المكملات الغذائية، صرنا برابع مكمل. المكملات الغذائية بتمنى يكون انه نحكى انه نفهم عن شو حكينا وعن شو يعني اللي انه نحفظ. في بعدين نحكي عن المكمل المهم اللي هو زيت السمك. زيت السمك كلنا حب زيت السمك، حبوب زيت السمك. رح اعطيكي معلومة صغيرة كتير وظريفة كتير، في أولاد ممكن ما تقبل زيت السمك. أتوجه لكل أم وخصوصا هلأ بهالموسم، موسم التعب، موسم الامتحانات، تبدل الطقس، التوجه لبزر الكتان. صبايا أمهات، بزر الكتان الحبة الصغيرة المعجزة، الكل يحويها بالبيت ويطحنها. مطحوني ولا لا؟ مطحوني حتى ياخذوا الفائدة مباشرة. والأهم من إنه مطحوني تكون مطحوني فريش، يعني تكون الأم عندها. كيف الفكرة رابعة؟ هلأ في ستات بتطحن نص كيلو أو لوئية كلها وبتحطها، ما استفدتي الشيء، استفدتي فقط أول يوم وتاني يوم، لأن هي مادة شديدة التأثر بالهواء وأكسدتها سريعة. طب معلش مدام ندى، باعتبارك ذكرتي، خلينا نقول أنه ممكن نعتبر كل المواد الأخرى نفس الفكرة، أنه دائما الفريش هو أفضل. هو الفريش حكما، لأنه اليوم كل السيدات عم يعتمدوا على موضوع أنه نجيب البهار نحن نطحنه بالبيت، هي شغلة منيحة كتير. أكيد هلأ أنت عم تحكي هذا الموضوع، موضوع مذاق، هو طبعا الإفادة. هذا الوقت عم تطبخ فيه كل ستات البيوت، فكمان أكيد يعني الفلفل فريش ما في حدا في ينكر جماله، على حتى العلبة شكلها على الطاولة شهية. أنا عم بحكي هلأ عن مادة غذائية مهمة رابعة، مادة غذائية عاجزة. أنت تخيلي شو بتحارب وشو بتعطي الأوميغا 3، الأوميغا 6، الأوميغا 9، هدول كمان أنزيمات الجسم. يعني أنت عم تحكي عن مكملات غذائية كتير مهمة، مش بس موضوع أنه بتشيل الدهون الزايدة، بتحارب الكتل الغير محمودة والمحمودة بالجسم، بتبطئ كتير كتير كتير كتير أورام وأمراض مع الوقت ممكن أنه تكون مرجح إلى الجسم. لأن أنت بتعرفي رابعة الأمراض الوراثية في منه بيخلق معنا، يعني الله يبعد عنك وعنا وعن كل الناس. يعني السكري ممكن يكون لما بيعملوا فحص جينات بيكون الشخص من هو طفل مرجح يصير معه كذا وكذا وكذا بالوراثة. البزر الكتان هو محارب لهال يعني هالخلل الوراثي، بيرك يعني لحد ما. أنت عم تحكي عن دراسات كتير طويلة صارت عن هالبزرة، أنا بشجع عليه. الأم تأخذه يعني مع كل طبخة بيضيع مثلاً، بيضيع بيضيع ما بينحس فيه، ما بيضيع يعني. حتى مع الزعتر يمكن الأخضر، أهم شيء وأطيب شيء مع الزعتر. أنا مع أولادي تحديدا بالزعتر أو بكوب البردقان، عصير البردقان، ربع ملعقة صغيرة للطفل، يعني ما بده كمية كبيرة، للكبار ملعقة كبيرة. بينطحن بعلبة المولينكس الصغيرة وبيضل بالعلبة نفسها على 3 أيام، على يومين. يعني بيتاخد اليوم، بيتاخد بكرة بعد بكرة، حاج بنحط بالبراد، لأن البراد لما بتسكري عتم بده مكان ما فيه ضوء. أنا كتير بنوه على هالموضوع، هو معود عن بزر عن زيت السمك، لأن في أولاد ما بتقبل زيت السمك، حتى ستات ما بتقبل طعم زيت السمك، بتعودي عنه بالأوميغا 3. طيب حبة زيت السمك هلأ فيه بالصيدلية بيجي، كيف ناخدها باليوم؟ هلأ حسب شو عيارة رابعة، حسب الشركة المصنعتها. في أدوية بتجي بعيارات مرتفعة، في أدوية بتجي بعيارات منخفضة. هاي زيت السمك يعني يفضل أخده قبل الطعام، يعني حبوب زيت السمك يفضل أخده قبل الطعام. قبل الطعام، مش على معدة فارغة، مش على الريق، يعني فترة الغداء أو العشاء والغداء تحديدا، لأنه نحن دائما العشاء منخلي الجسم والخلايا والمعدة تكون بحالة شبه استراحة من هالجهد اللي كل النهار عم ياخده الجسم وينظم ما بين السموم وما بين الأغذية وما بين الفيتامينات. خلي فترة الليل شبه راحة يعني للجسم مثل ما هي للإنسان. ومن بعدهم شو عنا كمان؟ في كتير، وفي منهم الكولاجين مثلا. هلأ الكولاجين في لغط كتير حوله. هلأ هو اللغط الكبير كمان أنه العمر، بأي عمر وكيف طريقة أخده؟ هلأ بأي عمر، أنا حكيت كمان وبرجع بحكي أنه بشكل عام المكملات الغذائية بعد 30 بحال كانت الإنسانة عايشة حياة سوية، كيف بقصد حياة سوية؟ ما تعرضت لمجاهيد كتير قوية بعمر صغير، ما تعرضت لعمليات جراحية شديدة بعمر صغير. إذا جسم معافى أو ولادات صحي. أو ولادات كتيرة بعمر صغير، يعني من 20 لـ30 ممكن تكون الست جايبة 4 أولاد بهيك حالة. نحن من عدة بدها تبلش تاخد المكملات الغذائية. هلأ رح نكمل، ولكن معنا اتصال. يسعد أوقاتك. هلا مرحبا. يا هلا. يا هلا. ممكن أحكي مع مدام ندى؟ تفضلي. تفضلي حبيبتي. كيفك؟ يا أهلا. هلا أنا مشان عصيرة المكملات الغذائية. هلا أنا متزوجة وعندي كمان ولدين. أهلا وسهلا. عمري 38 39. العمر كله يا رب. تسلمي حبيبتي. هلا نحن مثلا أنا بعرف إنه الماسكات أحيانا إنه إفريز، أحيانا اللبن، نشا، عسل، إنه بنحطهم على وشنا. الأحسن إنه طيب إذا نحن أكلناهم ما بنستفيد بنفس الفائدة الغذائية، يعني بيعوض هذا الموضوع ولا لا؟ المفروض نحطهم مباشرة على البشرة. على البشرة. أنت عم تحكي بالنسبة للبشرة. ليكي بالنسبة للبشرة أول تعويض لها يعني على الأكيد هو التغذية الصحيحة الجسدية، وبعد الراحة النفسية لحد ما، والعادات السليمة. إذا عم تحكي أنت البشرة شو بدها بالضبط؟ هي هذول إذا مو موجودين يعني بدنا نحاول، من وجدت هين وجدت هي، عادات غذائية جيدة. بعدين معناتها الأفضل أني أنا أكل الغذاء أكثر ما أني أنا أسمعيني أشياء على الوجه. إيه لا لا، الوضع على الوجه أنت عم تحكي عن علاج منسميه يعني مباشر. لما أنا عم بأكل فريز وعم بأكل كل شيء بس عندي شحوب ببشرتي، طبيعة البشرة. تمام. لأن في بشرات زيتونية، في بشرات صفراء. تفضلي. الوجه بيكون أحيانا ألوان يعني. كمان. طيب كمان. أنا رأيي يعني الأسئلة تنسأل مع بعضها. مزبوط. ومنجاوب. وبعدين بجاوبك عليهم وحدي وحدي. شحوب بالوجه أو كيف؟ إذا في بقع بالوجه أو ألوان مثلا حول التن، أنا مثلا بحسي حول التن في لون. حول العين مثلا بحسي احيانا لون. بدي اسالك سؤال عن ابر البلازما، وقبل ما انسى كمان عن السوالف، انه مع العمر عم حسن انه السوالف عم بيزيدوا بالوش. شو الطريقه الافضل لعلاجهم؟ شكرا لك. تكرم عيونك حبيبه قلبي. مدام ما خلينا نرجع نركز على موضوع الماسكات مباشره على الوجه. بتفرق اكيد 100%. أنا قد ما أكون تغذيتي سليمة، إذا نوع البشرة عندي في أنواع بشرات رابعة بنسميها الزيتونية ما فيها لون أو ميالي للصفار، بيكون هيك طبيعة البشرة رغم أنه التغذية سليمة. يعني قد ما أخذنا أشياء مفيدة بيكون صحة البشرة بتكون بشدتها بأسود بسماكة الجلد بتظهر طبيعة. مش عم تظهر، بتكون بالتألق. لذلك نحن بنلجأ للماسكات الطبيعية لأنه بتصير بقى التغذية من جوا ومن برا. في ناس رب العالمين خاصة بخاصية بشرات من دون ميك أب من دون شيء يكون اللون سليم ومعافى. لما هاللون ما هو موجود بس أنا جسمي صحي وبشرتي صحية، شو بشتغل ساعتها؟ بشتغل على الماسكات الطبيعية لأنه على الأكيد بتعطي نتائج فورية وملموسة. تمام. السؤال الثاني اللي سأليته موضوع أبر البلازما. موضوع أبر البلازما للشعر. هلأ هي مش أبر بلازما، البلازما رابعة هي عملية يعني بتصير من الجسم وللجسم. هي عبارة عن سحب دم من الجسم نفسه، في يعني جهاز خاص بتسفل فيه الدم، بيصير الدم على حال على حدة والبلازما على حدة. يحقن البلازما بالمناطق اللي فيها ضعف بالبشرة، ببصلة الشعر كمان، ممكن لبصلة الشعر، عم تنحقن بكف اليد، عم تنحقن بالرقبة، عم تنحقن بالوجه. بس فيني أنا بس بدي نبه على شيء، الانتباه لكل الصبايا اللي بدهم يعملوا بلازما انه تنعمل بمكان طبي بحت، لانه ممكن رابعة الخطأ تحتمل يعني يحتمل الخطأ بشي واحد اللي ما حدا منتبه له. مش موضوع تكنيك العمل، لا، موضوع انه ممكن يكون هالدم اذا ما كان الكيت اللي عم ينشغل عليه صحيح وسليم وطبي، ممكن يكون الدم مثلا انت تكوني حاملة لا سمح الله اي مرض بدمك ومش عارفة، بتكون عملنا مشكلة، بتكون نقلتيه من الدم على البشرة على الشعر. يعني عرفتي كيف؟ ممكن يكون في شيء خفي ما نو معروف، يعني نفوت بأمراض أخرى بأمراض عنا. أما بالمطلق هي عملية تجميلية كتير مهمة وجيدة إذا انعملت بالطريقة الصحيحة والطريقة بعد فحوصات وبعد إجراءات صحيحة وبمكان جيد. السؤال الثالث ايضا حكيت عن موضوع البقع تفاوت اللون تماما انه حوالين التم عند سواد في حوالين العين يعني خلينا نقول الخدود لون الجبهه لون ممكن لون. هلا ليكي بعد بس ما تزعل الصبي اذا بعد عم تسمعنا انه ما قصدنا ابدا احنا بس للتوضيح للتوضيح اكيد انا لو خليتيني كمل رح اقول لك انت كلمه مثل تشد ازره يعني معظم الصبايا بعد سن البلوغ هالنقاء اللي كنت تشوفيه ببشرتهم إن كانوا سمراوات أو حنطيات أو بيض أو يعني شو ما كان لون البشرة أو اللون الزيتوني اللي كتير عنا إياه بساحل البحر الأبيض المتوسط معظم البشرات بتفقد بقى هالخاصية التجانس الكامل لأن بلشت البشرة تاخد معالمها حتى بتشوفي في بنوتات هني وصغار وجوهن مليانة وخدودن كبار فرقوا بعدين بالمراهقة وبسن البلوغ وما بعد البلوغ بتشوفي الوجه نحيف وشاحب ما فيه لون. الموضوع بحث وراثي الموضوع بحث إذا في مشاكل بالكبد خصوصي مشاكل حول التم أمراض دموية ممكن تعمل هالموضوع قلت لك بدنا العلاج تبعه الماسكات اللي حكت عنهم هي نفسها الموضعية اللي بنسميها نحن سدن ليفت الماسكات المؤقتة كل ما هو متوفر بين أيدينا طبعا كل ما هو متوفر بس تشوف نوع البشرة وغالبا رابعة بتكون عندهم هالمشكلة بتكون بشرتهم قليلة المسام يعني ما فيها مسامات أبدا بيكون نوع الشعر سابل بتكون بشرتهم أمحية رح نحكي أكثر إحنا عن هالموضوع بحلقة لاحقة بس كمان معنا اتصال يسعد أوقاتك ألو مرحبا يا هلا كيفكم تمام بالله في عندي رفيقتي كانت تضحك زيت الحل بعوجها مشان نفخ الوجه فدخل على عينها زيت عم مدى 3-4 أيام صاب عينها تضخم ما بعرف شو في له علاج هذا إذا بتريده تمام شكرا تكرم عينك حبيبة شكرا لكم أول شيء يعطيها العافية للصبي اللي سألت هالسؤال المهم الانتباه يا صبايا الزيوت اللي بتنحط على الخدود أبدا ما بتنحط حول العين زيت الحلبي ما بينحط حول العين أو إذا بدو ينحط حول العين أي زيت كمان مدام. في زيوت بتنحط زيت اللوز بينحط زيت الزيتون زيت الخروع بينحط لأنه الرموش. بس ببعد بكمية كتير نقطة قليلة. وبعيد زيت الحلبي يعني حتى الحلبي نفسه من خاصيته عملية النفخ إن كان على بمناطق بالجسم إن كان على الخدود هلا بما أنه وضع آني يعني منا مزمنة الحالة عندها بدها تغسل بالشاي وبالبابونج مع ماء الورد الشاي الفاتر أو البارد وتبعد كتير امتناع كامل عن المكياج الميك اب هالفترة والكحل والمسكرة مشان ما يصير التهاب ممكن يفوتها بمشاكل تانية وغسل العين بالماء البارد على طول يعني إذا قلنا مغلي البابونج مغلي الشاي وماء ورد ماء الورد وكمادات مثلا ممكن في طريقة يعني خدعة جمالية كتير حلوة حط ملاعق بالتلاجة تكون كل ست حاطة ملعقتين بالتلاجة للسرعة دغري تشيلهم وتحطهم على عيونها بيسحبوا الحرارة بطريقة كتير ما بصير في ردة فعل بالجسم هي ردة الفعل بتصير لا هي اللي بتعالج هي المعالجة لأن بينزل الدموع بتكون هالحرارة الزايدة اللي بالعين راحت منها طيب مدام الصبية اللي حكت قبل كنا عم نحكي عن تفاوت الألوان بالبشرة هي رح نحكي عنها بحلقة لحالة بس لنلحق نجاوبها على موضوع الليزر أيوة. الليزر ذكرت ليزر للوجه سوالف بالتحديد حكت عن شعر قالت لي عم يزيد الشعر تمام إنه هل الليزر أنا سألت من عندي إنه الليزر هو العلاج الأفضل أم إنه فيه شيء ليكي أنا أفضل إنه إذا هي فيها تمرق علي على السنتر فحص نوع الشعرة إذا رقيقة أو قاسية ونسألها أسئلة مفصلة أكثر عن سبب ظهور الشعر بالسوالف بشكل فجائي يعني ممكن نحن نعالج هالموضوع الليزر موجود وإن شاء الله الليزر اللي أنا جايبته تحديدا على السنتر في تخصص لألوان البشرة ولألوان الشعرة ولنوعيات الشعرة تمام. يعني الليزر رح يكون الليزر تقريبا الأول بسوريا وبصدق رابعة منالك التوفيق نحن يعني تسلمي لي الحقيقة نحن أنا بما أني هالقد بعطي تواصي كتير بدي انتبه أنا لمن هالصبي إجت وسلمتني وضع وخصوص الشعر لأن لمن عم يصير علاج خاطئ للشعرة عم تترك ردة فعل كتير بش عن كان من ألوان غامقة أو عم يرجع من جديد الشعر يطلع لهيك بدنا نفتش عن السبب الأصلي اللي خلى هالموضوع يصير طب بالنسبة للمكملات الغذائية معنا دقيقة. المكملات الغذائية حكينا عنهم 60 ثانية مدام ندى، حكينا عنهم قديش هن مهمين، حكيت عن العيلة المهمة فيهم العشرة، أو يمكن لحقنا حكينا ما حكينا عن عشرة، حكينا عن 5-6. عن 5-6 بدي أحكي هلأ عن صلنا عند حبة البركة، مو حبة البركة الثانية، الكتان، عن بزر الكتان. هلأ بدي أحكي بما أنه عندي وقت قصير عن مادة منهم هي عبارة عن يعني مهمة جدا للأمعاء، هي بالأصل نوع من البكتيريا موجودة من أصل جسمنا بالقناة الهضمية والمعدة والأمعاء اللي هي البروبيوتيك. عرفتي كيف؟ كتير مهمة لأنه نقصها أو الخلل فيها عم يعمل انتفاخ. بتشوفي صبايا صغار بالعمر وحتى أجسامهم ضعيفة، عم يكون عندهم خلل بهالموضوع. موجودة باللبن، بخمائر اللبن، موجودة بخميرة البيرة اللي بدها تشرب خميرة البيرة. كيف ممكن تشرب خميرة البيرة؟ هلأ قبل الأكل ما بتعطي وزن، بعد الأكل لأنه بتهضم ممكن تعطي وزن، بس الأفضل منه هو اللبن الرائب من دون قشطة، بيفيد وبيعطي هالمادة وبيخلينا دايما شعرانين بأنه الجهاز الهضمي على ما يرام. نحن بنتمنى أنه ما حدا يعاني أبدا من أي أوجاع أو أمراض أو أي مشاكل، وخصوصا باعتبار كانت الفقرة خاصة بالسيدات، كمان يحافظوا على جمالهم وتألقهم الطبيعي. ودايما مدام ندى بتعطينا نصائح، بتعطينا طاقة أكثر ما تعطينا نصائح. بتشكرك، بتمنى لك التوفيق بالخطوة الجديدة بالسنتر عندي إن شاء الله. بتشكرك كتير أخصائية البشرة والتغذية ندى مرعي. تسلمي. أيضا مستمعينا، خلص مشوارنا معكم لليوم مثل ما بدينا معكم بكل الحب. مع كل الحب منودعكم، منشكركم على حسن المتابعة. كنا معكم من طرطوس، أنا رابع يوسف وندى حرفوش وغرام يونس، والشكر أيضا لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، على الصوت ليندا عتيق، رد هاتفي ميساء سلمان، هندسة إذاعية روبا يوسف، وبالإخراج سيبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج. بالله دقيقة، إلى اللقاء.